بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 42 ليوم الأربعاء الموافق 2 من شهر ربيع الأول 36,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى: كتاب الحج والعمرة. قال: باب الفدية. قال: يخير في فدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، يطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير، وتسقط بنسيان وجهل وإكراه في لبس وطيب وتغطية رأس. نعم. بعد أن انتهينا مما يتعلق بمحظورات الإحرام، والمحظورات هي الممنوعات وهي المحرمات التي يجب على الإنسان وعلى من دخل في النسك حجا كان ذلك أو عمرة أن يجتنبها، لأنه بالإحرام حرمت عليه بعض الأمور التي كانت له حلالا وله أن يفعلها وهو في حل في فعلها، لكنه بهذا الإحرام، ومن هنا سمي الإحرام إحراما، دخل في هذا النسك فأدى ذلك إلى أن تحرم عليه بعض هذه الأمور. إذن يجب عليه أن يجتنبها ولا يفعلها إلا عند الحاجة، إذا احتاج إليها واضطر إليها. ولذلك لعلي أشرت في اللقاء السابق إلى أن هذه المحظورات ينبغي للإنسان ألا يتهاون فيها، وخاصة فيما يتعلق بلبس ملابس غير الإحرام حتى يتجاوز نقاط التفتيش أو ما شابه ذلك، فهذا في الواقع ينبغي ألا يتساهل فيه الإنسان. ولعلي ذكرت كلاما للإمام النووي رحمه الله تعالى في أن من اقترف في شيء من هذه المحذورات يخشى عليه في الواقع ألا يكون حجه مبرورا، وقد أتيت به نقلا من كلامه أنقله لكم وهو في منسكه. قال رحمه الله، أي الإمام النووي: وربما ارتكب بعض العامة شيئا من المحرمات وقال: أنا أفدي. يعني هذه مقابل هذه، أظن هذا بأنه إذا حصلت الفدية زال ذلك الإثم. قال: متوهما أنه بالتزام الفدية يتخلص من وبال المعصية، وذلك خطأ صريح وجهل قبيح، فإنه يحرم عليه الفعل، فإذا خالف أثم ولزمته الفدية، بمعنى اجتمع أمران: الإثم والفدية. وليست الفدية مبيحة للإقدام على فعل المحرم، وجهالة هذا الفاعل كجهالة من يقول: أنا أشرب الخمر وأزني والحد يطهرني. ومن فعل شيئا مما يحكم بتحريمه، أي من محظورات الإحرام، فقد أخرج حجه عن أن يكون مبرورا. فلذلك في الواقع ينبغي للإنسان أن يحذر من هذه المحظورات وأن يتجنبها، وأن لا يفعلها إلا إذا كان قد اضطر إليها أو احتاج إليها، كما حصل من كعب بن عجرة آذاه هوام رأسه، فعند ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بحلق الرأس. أو يكون بالإنسان مرض معين فيحتاج إلى أن يلبس شيئا من الأمور أو ما شابه ذلك، فهنا عند ذلك يزول الإثم لهذه الحاجة وتبقى أيضا عليه الفدية. أما أن يقدم ويقول: أنا أفدي أو أترك الواجبات، وهذا يحصل نسأل الله السلامة من بعض المتهاونين، تجده يترك كثيرا من الواجبات ويقول: على كل حال أنا أفدي. هذا كما يقول: أترك طواف الوداع وأترك المبيت وأترك رمي الجمار. ولعل أسدان سمعنا أن من الناس من يقف فقط بعرفة ثم يأتي إلى مزدلفة ثم يرمي يوم العيد ثم ينصرف مباشرة، وما بقي كما يقال الحج عرفة، فقد أدى الوقوف ثم بعد ذلك يتساهل قضية أنه كل واجب يعطي مقابله فدية لأنه على ميسرة من أمره، وهذا لا يرهقه من جهة المالية شيئا كثيرا، فهذا في الواقع يخرج حجه عن أن يكون حجا مبرورا. والإنسان لا شك أنه يحرص كل الحرص على أن يكون حجه مبرورا حتى ينال ما أعده الله سبحانه وتعالى، وهو ليس له جزاء عند ذلك إلا الجنة. إذن لما ذكر هذه المحذورات وهذه المحرمات أي في الإحرام، ذكر فيما يقابلها في هذه الفدية، فقال ماذا يخير في فديتي، يعني هذه أمور الآن سيكون فيها التخيير، التخيير لبعض المحذورات، بمعنى أن المحذورات ذات أقسام، منها ما تكون فيها فدية الأذى، ومنها ما يكون في جزاء الصيد له مثله، ومثله قد مر معنا سابقا ليس فيه فدية مطلقا، إنما يكون محرما، يعني كعقد النكاح عقد أو عقد له فحجه صحيح ولا يترتب عليه فدية مطلقا، وإنما يكون آثم بهذا العقد، وأيضا يكون عقده غير صحيح. إذن هنا بعض هذه المحذورات فيها هذه الفدية. ما هي هذه المحذورات؟ قال يخير في فدية أو في فدية حلق، أي حلق للرأس أو الشعر في الرأس أو في البدن، وتقليم، أي تقليم للأظفار، وتغطية رأس، أي إذا غطى رأسه، وطيب، أي تطيب أو شم طيبا قاصدا عمدا، ولبس، أي لبس شيء من هذه الثياب في بدنه، بمعنى يحتاج إلى أن يلبس نوعا من السراويل معينة وما شابه ذلك لحاجة اضطر إليها، وما يسمى بالحساسية ونحوها، اضطر إلى أن يلبس، لابد أن يلبس هذا وإلا تأذى في بدنه. إذن هذه المحذورات، قال ماذا يخير في هذه المحذورات كلها في فديتها بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، بمعنى إذا وقع في شيء من هذه المحذورات التي أشير إليها وهي 5 محذورات فإنه يخير، يعني من ارتكب هذا المحظور له الخيار، له أن يصوم 3 أيام وليس هذا مرتبا، وله أيضا إن شاء أن يطعم 6 مساكين وسيأتي مقداره، وله في هذه الحال كذلك أن يذبح شاة. يلحق في هذا وإن لم يشر إليه لكنه قد تقدم فيما يتعلق به لو أمنى من خلال النظر، بمعنى كرر النظر مرارا، وهذا قد مضى معنا لما تحدثنا عن الجماع والمباشرة ونحو من ذلك، فهنا لو حصل منه تكرار النظر ثم بعد ذلك أنزل، أي أنزل المني، فهنا أيضا كذلك تلزمه هذه الفدية. والسابق قلنا بأنها شاة، وقلنا بأن المراد بالشاة هناك في مقابل البدنة، والمقصود من ذلك هي فدية الأذى، أي أنه مخير بين هذه الأمور 3. وكذلك إذا باشر فحصل منه أو لم يحصل منه الإنزال، إذا حصلت منه المباشرة فباشر بشهوة سواء كان بحلال أو بحرام لكن لم يحصل من ذلك الإنزال، فهنا أيضا تترتب عليه الفدية، وقلنا عليه شاة، والمراد بها ماذا؟ فدية الأذى، وهو أنه مخير بين هذه الأمور 3. ولا شك أننا قلنا في ذلك أنه لو حصلت المباشرة ثم ترتب على هذه المباشرة إنزال المني أنه يجب عليه ماذا؟ يجب عليه بدنه. إذن بالمباشرة سواء كان ذلك من تقبيل أو ضم أو غير ذلك، فترتب على ذلك حصول الإنزال، فهنا ليست الفدية الشاة أو هذه فدية الأذى المخيرة، وإنما عليه بدنه. إذن هذا ينبغي أن يعلم في هذه الأمور التي يكون فيها التخيير. لما ذكر الإطعام وهي إطعام 6 مساكين كان السؤال ما مقدار ما يكون به هذا الإطعام، فقال ويطعم كل مسكين مد بر أو نصف ساع من تمر أو زبيب أو شعير، وهذا كما سبق التنبيه في كل ما ذكر سابقا أنه إطعام مسكين، حتى فيما يتعلق بالصيام لا يعجز عن الصيام لمرض أو كبر أو نحو ذلك، قلنا أنه يطعم عن كل يوم مسكين، ما مقدار ذلك؟ فكل ما جاء الإطعام فعنده يكون ذلك بمقدار مد من البر التي هي الحنطة، أو يكون صاع نصف صاع من غيرها، ذكر هنا تمرا أو زبيبا أو شعيرا أو أرز أو غيرها من الأمور كلها. إذن فقط تستثنى الحنطة وحدها لما جاء في خبر معاوية رضي الله عنه أنها تعدل، أي نصف الصاع من البر يعدل صاعا من غيره. فيما عدا ذلك التي هي فيما يتعلق بصدقة الفطر، وهذا قد مضى الحديث عنها، هذا فيها الصاع عموما، فيما يتعلق بإخراج الزكاة الفطرة تكون صاعا، أما ما عداها من الإطعام فهو نصف صاع من غير البر أو مد من البر. لما ذكر هذه الأنواع والتي فيها هذه الفدية المخيرة بين أن شيئا منها وليس كلها، أن بعضها قد تسقط بالأعذار، وبين الأعذار هنا، قال وتسقط بنسيان وجهل وإكراه. فإذا حصل من الإنسان أنه نسي فارتكب شيئا من المحظورات التي سيأتي ذكرها، أو كان ذلك عن جهل لا يعلم بأن ذلك محذورا وإنما لما نبه فعند ذلك تنبه بأن هذه من المحذورات، أو أكره على ذلك إكراها، بمعنى إما كما ستأتي الإشارة إليه صب عليه الطيب صبا، أو حصلت مشادة ونحو من ذلك ثم مزع شعره، فهل يكون ذلك وهو مكره؟ لكن هل تسقط بالإكراه فيما يتعلق بنزع الشعر كما يحصل من الطيب؟ بيّن هذه المحظورات التي يعفى عنها بالعذر، فقال في لبس وطيب وتغطية رأس فقط. هناك ذكر 5 أشياء يكون فيها التخيير، هنا التي تسقط بهذه الأعذار من الجهل والإكراه والنسيان 3 منها فقط، وهي اللبس أي لبس الثياب في البدن، والطيب أي التطيب، وتغطية الرأس. ومعنى ذلك أن الذي لا يسقط بالجهل والنسيان والإكراه من ذلك 2، وهما ما يتعلق ب الشعر وإزالته أو حلقه، وكذلك بتقليم الأظفار، بمعنى لو جاءه إنسان وقص شعره إكراها فهو عليه الفدية، على من؟ على المقصوص شعره الذي هو المحرم، سواء القاص كان محرما أو كان حلالا، لكنه بعد ذلك يرجع عليه، لأنه هو الذي ترتب عليه هذه الفدية، بمعنى أن من فعل ذلك به وهو المحرم حصل منه هذا القص للشعر فقص شعره، إذن تجب عليه الفدية. بعد ذلك يعود هو ويطالب، إذا كان ذلك عن إكراه ومخاصمة ونحوها، لأن هذا يعتبر نوع من التعويض المالي أو الاعتداء المالي. طبعا وإن كان هو مخير في الواقع بين الأمور 3، بين الصيام والإطعام وذبح الشاة، لكن على كل حال له حق هذه المطالبة بأنه محرم، لأنه ترتب عليه شيء من الخسارة أو الغرامة المالية. نعم. قال وفقه الله: ويخير في جزاء الصيد بين مثلي أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، ويخير في غير المثلي بين الإطعام أو الصيام. نعم. إذن هذا المحذور الآخر وهو ما يتعلق بالصيد، هنا ليست هناك جزاء معين محدد بذاته، وإنما يختلف باختلاف الصيد. وهنا بيّن بأن الصيود على نوعين، منها ما يكون لها أمثال أي أشباه مقاربة لها من الإنسيات، لأن هذه الصيود كلها حيوانات متوحشة، بمعنى كالظباء كالنعام كأنواع من الطيور وما شابه ذلك، هذه حيوانات متوحشة أو طيور متوحشة، فهنا إذا حصل فيها وحصل من المحرم صيدها، إما أن تكون هذه لها أمثال، إما في حجمها أو أحيانا يكون في طبيعتها أو ما شابه ذلك، فإن كان لها مثيل من الإنسيات أي من بهيمة الأنعام أو نحو من ذلك، فهنا يكون الجزاء بمثله. وإن لم يكن لها مثليات، بمعنى بعض الطيور كطيور البحر قد تكون غريبة مختلفة ليس لها ما يماثلها أو قريبا منها، فهنا تسمى هذه ليست مثلية، بمعنى ليس لها من الحيوانات الإنسية مثيل حتى يكون ذلك لها عوض. ولذلك الصحابة قضوا في بعض الأشياء ولم يقضوا في بعضها، يعني قضوا في النعامة بأن فيها بدنة لأنها قريبة منها في حجمها وشكلها وقريبة منها، وقضوا في حمار الوحش ببقرة، وقضوا في الظبي بالشاة، وقضوا في الحمامة بالشاة كذلك. إذن بعضها نظر إلى حجمها وأشكالها، وبعضها نظر إلى طبيعتها، فهنا الحمامة تختلف عن سائر الطيور بأنهم كما يقولون تعب الماء عبا، بمعنى إذا وضعت منقارها في الماء فإنها تشرب دون أن ترفع رأسها، بخلاف سائر الطيور، وإنما تلك تلقطه لقطا كأنها تلقط حبا فتشرب كما يقال قليلا ثم ترفع رأسها. الحمام دون هذه الطيور نظر فيها إلى ما يتعلق بكيفية الشرب وأنها شبيهة بهذه الشاة، فكان جزاء الحمامة جزاؤها شاة، مع أن الأرنب أكبر منها حجما، ومع ذلك جعل فيها أظن جدي أو نحو من ذلك، بمعنى جفرة صغيرة. فالشاهد على كل حال أن الصحابة قضوا في بعضها وجعل له مثليات، إما بالحجم أو بطبيعة أكلها أو شربها. فهنا إذا كان هذا الصيد المصيد من هذه الحيوانات المتوحشة كان له مثل مماثل، فهنا يخير من صاده بين هذه الأمور 3. طبعا هو الصيد يكون من المحرمات، ومعنى ذلك أنه لا يجوز له أكره ويأثم بصيده وعليه جزاؤه، إنما يباح له الصيد إذا اضطر إليه، يعني إذا اضطر إلى أنه ليس له ما يأكله إلا من هذا الصيد فإنه عند ذلك يأكله، أما إذا صاده وهو دون أن يكون مضطرا إليه فهو يأثم ابتداء لأن هذه من المحذورات كما قلنا سابقا، وأيضا يحرم عليه فيصبح بعد ذلك لا يجوز له أكله ولا يجوز لغيره أكله كذلك، لأنه أصبح صاده المحرم فيصبح محرما لأنه ممنوع من هذا الصيد فيصبح هذا الصيد محرما، وعليه كذلك مع هذا الأمر الثالث وهو ماذا؟ وهو جزاؤه. فهنا الحديث عن الجزاء، فهنا إن كان هذا مثليا يخير هذا القاتل له والصائد له بين أمور ثلاثة، أحدها قال مثلي مثلي بمعنى مثله، بمعنى الحيوان هذا الذي له مثيل فيكون بمثلي كما قلنا قبل قليل، إن صادنا عامة يقال بدلها أن تذبح بدنه، لا يريد ذلك، ما هو الخيار الآخر؟ قال أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما، يعني ينظر إلى هذا الصيد في مكانه، يعني هذه النعامة في هذا المكان الذي تصاد فيه النعامة ما ثمنها، ما قيمتها، وهذا الصيد قد يتفاوت، قد يكون في بعض الأماكن أكثر سعرا لأن له رغبة ونحو من ذلك، وقد يكون في مكانه قد يكون ليس مرغوبا لأنه يكون وافرا ومتوفرا ويتيسر لكثير من الناس، فعند ذلك يكون فيه ما يعني كما قلة في سعره. إذن فالشاهد على أن هذه القيمة لهذا الصيد في المكان الذي صيد فيه، ولذلك قيل بأن مدينة ضبا كما ذكرها بعض أهلها بأنها لما كانت الضباء متوافرة كانت تباع في السوق فيكون لحم الضأن أغلى منها ثمنا، يعني لحم الضباء يكون أقل سعرا من لحم الشاة. فعلى كل حال الشاهد المراد من هذا هو الإشارة إلى أن التقويم لهذا الصيد هو في مكان صيده، فعند ذلك يقيم هذه النعامة، هذه الغزالة، هذا الظبي، هذا النوع الآخر من الطيور ما قيمته في هذا المكان، فعند ذلك ينظر في قيمته. هنا لا يخرجها قيمة، إنما يكون ماذا؟ يشتري بها طعاما، بمعنى قيمته 100 ريال 500 ريال، لا يقال بأنه أخرج هذه القيمة وتصدق بالقيمة، وإنما يشتري بعد ذلك طعاما بهذه القيمة ويتصدق به على الفقراء والمساكين. إذن هذا الطعام الذي سيشترى سيكون ماذا؟ سيكون غالبا أنه يكال، وهنا مر بنا بأنه إن كان من البر فطعام المسكين يكون بالمد فقط والصاع فيه 4 أمداد، وإن كان من غير البر من الأرز من التمر من غيره يكون ماذا؟ بنصف الساع، بمعنى أنه إذا كانت مثلا 500 ريال نقول هذه لعلها تأتي بما يقارب 20 صاعا من التمر مثلا أو 30 صاعا من التمر، إذن هذا هذه قيمة 500 ريال أو 400 ريال، إذن ينظر بعد ذلك إذن هذه 30 نصفها أو يكون كل مسكين نصف، معنى ذلك 60 مسكينا تطعم هذا المقدار 60 مسكينا، إذن يقال له أنت الآن بالخيار، أنت المخير أن تصوم 60 يوما أو أن تذبح ماذا؟ تذبح بدل هذه إذا كانت كما قلنا ضبي تذبح بدلها شاة، أو أن تصوم وهو ثالث الذي لم نقله، قال أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، فالثالث نقول هذه أصبحت ماذا؟ 60 مسكينا، بمعنى أنك لك أن تصوم 60 يوما، إذن إما أن تصوم 60 يوما أو أن تطعم 30 صاع أو أن تذبح هذه الشاة مقابل هذا الظبي الذي سته، إذن هو من الخيار يخير بين هذه الأمور كلها، بمعنى لعله يكون رقيق الحال لا يستطيع يقال ينتقل بعد ذلك بالصوم فهذا له ذلك. هذا إذا كان ماذا؟ إذا كان مثليا. أما إذا لم يكن مثلي بمعنى ليس له أمثال مما ذكر قبل قليل، بمعنى أن بعض الطيور طيور البحر تكون غريبة الأشكال لا يكون لها شيء يشابهها من الإنسيات، يقول في غير المثل ماذا؟ يخير بين أمرين وهما ماذا؟ الإطعام أو الصيام، لأنه ليس له مثيل حتى يقال أخرج شاة أو أخرج جفرة أو نحو من ذلك، وإنما يكون ماذا؟ يكون ذلك بالإطعام أو بالصيام. نعم. قال وفقه الله: وإن عدم المتمتع أو القارن الهدي صام 3 أيام في الحج، والأفضل جعل آخرها يوم عرفة، و7 إذا رجع لأهله، والمحصر إذا لم يجده صام 10 أيام ثم حل، وكل هدي أو طعام فلمساكين الحرم إلا فدية الأذى ولبس المخيط ونحوهما، فحيث وجد سببها وتجزئ في الحرم، ويجزئ الصوم في كل مكان، والدم شاة مجزئة أو سبع بدنة. إذن لما ذكر فيما يتعلق بهذه الأنواع من الفدية وفيها ما يتعلق بالدماء وفيما يتعلق كذلك بجزاء الصيد، أشار إلى ما يتعلق بالدم الذي يتعلق بالنسك، وهو دم التمتع أو دم القران، وهذا كما مر معنا سابقا بأنه هدي، وأن المتمتع أو القارن يلزم كل واحد منهما هدي يذبحه في مكة، وهذا الهدي كما قلنا ليس لأجل جبر ما كان فيه من نقص، وإنما هو زيادة في النسك، ولذلك يسمى هذا الهدي هدي شكران وليس هدي نقصان، لأن من ترك شيئا من الواجبات فأنقص من نسكه شيئا من هذه الواجبات فإنه يجبر هذا النقص بالدم. أما هنا ليس هناك نقصا، وإنما فيه زيادة في النسك، فلما كان ذلك زيادة في النسك قيل بأن أو وصف هذا الدم بأنه دم شكران وليس بدم جبران. قال: إن عدم هذا المتمتع أو القارن الهدي، وهذا العدم إما أن يكون لكون البهم والبهائم والأنعام كما يقال أصبحت شحيحة قليلة فاشتراها من كان موجودا فبحث عن ذلك فلم يجد، وإلا وهو الغالب أن لا يكون عنده القدرة المالية لشراء ذلك. لكن ينبغي أن ينبه هنا في الواقع إلى أمر، وهو أن كما قيل أن الهدي مقدم على الهدايا، يعني كثير من الحجاج يأتي وتعود أو عود بأنه يرجع بعد ذلك إلى أبنائه وأقاربه وأهل حيه ونحو من ذلك، سيحتفلون به ونحو من هذا، فعند ذلك يقدم بالهدايا من بلاد الحرمين ونحو من ذلك، فهو يدخر هذه الأموال ليشتري بها الهدايا. في الواقع هذا لا، لأن هو الآن جاء للنسك والهدي من النسك كما قلنا، فليس له أن ينتقل إلى الصيام إذا كانت قد توفر معه المال. أما إذا استهلك هذا المال بالشراء الهدايا مسبقا، أو كان جعل النفع نوعا من المال ليكون فيما يتعلق بالهدي ففتقده أو أخذ منه أو نحو أو استهلكه في أمور أخرى لم يكن في حسبانه، أو كان هذا الذي معه من مال ليس ماله وإنما هو موكل أو كما يقال أوصي بهذا المال، بمعنى الناس يقولون خذ تشتري لنا من بلاد الحرمين تمرا أو شيئا من ذلك، فهنا هذا المال في الواقع ليس ماله. إذن إذا كان المال ماله في الواقع ينبغي تقديم الهدي على الهدايا، ولا يقول أنا أدخر شيئا من المال لأجعله لشيء من هذه الهدايا التي سأعود بها لأبنائي أو أسرتي أو قرابتي أو نحو من ذلك. إذن على كل حال لو عدم ذلك لسبب أو لآخر فلم يتمكن من الهدي ماذا يفعل؟ قال: صام 3 أيام في الحج. إذن يجب عليه وجوبا يكون بدله في هذه الحال أن يصوم 10 أيام، 10 أيام منها 3 أيام في الحج. هذه الأيام متى تكون؟ قسمها إلى أقسام، فقال: الأفضل جعلها أو جعل آخرها يوم عرفة، بمعنى الأفضل في هذه الأيام 3 أن يصومها وهو محرم بالحج، هذا هو الأفضل، وذلك بأن يقولون يحرم من اليوم السابع، يحرم من اليوم السابع لأنه هو متمتع، والمتمتع بمعنى كان حلالا، الأصل بأن الإحرام يكون في اليوم الثامن، لكن هل هناك مانع أن يمنع أن يكون الإحرام قبل ذلك؟ ليس هناك ما يمنع، ولذلك كان عمر رضي الله عنه يأمر أهل مكة أن يحرموا من أول شهر ذي الحجة، فكونه يحرم من الخامس من أول شهر ذي الحجة لا حرج في ذلك، لكن هو يكون نوع من الكراهة كما قلنا سابقا أنه قد يتعرض للمحذور. فهنا يقولون بأن الأفضل له أن يحرم في اليوم السابع، إذن يكون محرما فيصوم السابع ويصوم الثامن ويصوم وهو آخرها يوم عرفة. وقد مر معنا سابقا بأنه يكره صيام يوم عرفة للحاج، بمعنى أنه من السنة صيام يوم عرفة في كتاب الصيام أنه من الأيام التي يشرع صيامها ويرغب في صيامها صيام يوم عرفة لغير الحاج، فالأفضل للحاج ألا يصوم يوم عرفة، هذا إذا كان عنده هدي، إذا كان متمتعا ومعه هدي أو كان مفردا، فعند ذلك مثل هذا قلنا بأنه الأولى عدم صيامه يوم عرفة، لكن إن كان قارنا أو متمتعا ولم يكن معه الهدي فالأفضل أن يكون صيامه في هذه الأيام 3 وأن يكون آخرها يوم الحج. إذا كان هذا هو الأفضل ف فما هو الواجب وما هو الجائز هنا لم يشر إليهما، وإنما يكون الجائز يكون من حين إحرامه بالعمرة، فإذا شرع في الإحرام بالعمرة بمعنى أصبح ماذا؟ أصبح نوى التمتع، بمعنى لأن التمتع هو ماذا؟ هو النسكين جميعا، أو حتى كذلك فيما يتعلق بالقارن هو يحرم بالنسكين جميعا، والمتمتع سيحرم بالعمرة ثم بعد ذلك يكون متمتعا بها إلى الحج. إذن بشروعه في هذا الإحرام يكون ماذا؟ يكون له حق هذا الصيام، إذن يصوب ويصبح الصيام في ذلك الوقت جائزا، بمعنى لعله يقيم في مكة 10 أيام أو أكثر من ذلك أو أقل من ذلك، فله أن يصومها، بمعنى هذه المدة بعد الإحرام أو بمجرد الإحرام له أن يصوم هذه 3 أيام، فلو كان قدومه إلى مكة قبل 8 بأسبوع أو نحوه فله أن يصومها قبل 8، لكن نحن قلنا 7 و8 هذا هو الأفضل، ومعنى ذلك أن ما قبله يكون جائزا حتى وإن لم يكن محرما، يعني المتمتع إذا أتى بالعمرة أصبح حلالا، فعند ذلك لو صام في أثناء حله وعدم إحرامه فذلك جائز. إذن هذا هو الجائز، وأشرنا إلى الأفضل. فالواجب متى؟ قالوا الواجب هو بوجوب الهدي، والهدي إنما يجب متى؟ في يوم النحر، لكن يوم النحر هو يوم العيد وهذا يحرم صيامه فلا يجوز له أن يصومه، فعند ذلك يجب عليه أن يصوم الأيام 3 التي هي أيام التشريق 3 والتي هي 11 و12 و13، فيصبح صيامها لمن لم يجد الهدي أو لمن فقد، يعني قد يكون الإنسان معه مال وهو كما يقال لم يريد الصيام لأنه متمكن من هذا المال وسيهدي، لكنه في يوم العيد أو في صعوده إلى عرفة ونزوله افتقد ماله، سرق ماله وما شابه ذلك، فعند ذلك لما جاء يوم العيد ليس عنده ما يشتري به هديا، فهنا يصبح يجب عليه أن يصوم هذه الأيام 3، وهذا وجوبا. فلو أخرها كما يقولون لعذر أو لغير عذر صامها، بمعنى انتقل ليس عنده ما يهدي به، فهذه يصبح عليه في هذه الحالة يجب عليه صيام 10 أيام ويجب عليه دم لتأخير الصيام، هذا ينبغي أن يحتاط في هذا الباب، يعني من كان يلزمه الصيام وهو كما قلنا له 3 أحوال، إما الجواز وإما الفضيلة وإما الوجوب، ومعنى ذلك لا يجوز له أن يؤخرها بعد أيام التشريق، فلو لم يصم بعد أيام التشريق كما قيل لعذر أو حتى لغير عذر، سواء حتى وإن كان معذورا بمعنى كان يؤخر ويسوف وما شابه ذلك، فلما جاءت الصيام 3 أيام التي هي أيام التشريق أصبح به مرض أو نحو من ذلك، فهذا التأخير يكون لعذر، لكنه مع ذلك يقولون بأنه أخر الواجب عن وقته، فيلزمه عند ذلك مع هذا الصيام يلزمه دم لهذا التأخير، طبعا أقصد على المذهب. إذن هنا فيما يتعلق بهذه الأيام 3، بقية الأيام وهي بقية 10 7 أيام متى يكون صيامها؟ قال 7 إذا رجع إلى أهله، بمعنى إذا رجع إلى أهله سواء كان ذلك بالطريق أو إذا رجع بمعنى أن وصل إلى أهله حتى ولو تأخر في ذلك، فله عند ذلك صيام بقية هذه الأيام 10 وهي 7 أيام. لما ذكر ذلك أشار إلى نوع آخر يلزمه كذلك نوع من هذا الدم أو هذه الفدية، وهو المحصر. قال والمحصر بمعنى الممنوع بعدو، المراد بالإحصار هنا والإحصار على المذهب إنما هو الإحصار بعدو، أما الإحصار بالمرض فعلى المذهب لا يكون ذلك مبيحا للإحلال، ولذلك لعلي أشرت فيما يتعلق بالاشتراط عند الإهلال بالنسك أن فائدته أن الإنسان لو أصابه مرض أو أصابه حادث سير ونحو من ذلك فعلى المذهب أنه يظل في إحرامه ولا يكون ذلك عذرا في تحلله إلا بالاشتراط، فإذا اشترط أن محلي حيث حبستني وقد حبس منع لا يستطيع لسبب مرض أو نحو من ذلك فهنا يخرج من إحرامه ولا شيء عليه، لكن لو أصيب بحادث سير فتكسر كما يقال في رقبته في ظهره، هذا لعله يستغرق أحيانا 6 أشهر أو ما يزيد من ذلك، فيقال تظل على إحرامك ولا تترك إحرامك حتى تأتي البيت فتتحلل بعد ذلك على ما سيأتينا ما يسمى بالفوات. إذن هذا فيما يتعلق، إذن هذا الذي لم يشترط وكان محصرا، وهو بمعنى أنه كان نسأل الله سلامك بمعنى نوع من الأعداء، سواء هذا لمنع الوصول إلى مكة أو كان ذلك في الطريق نفسه، يعني الطريق الموصل إلى مكة سواء كان من قريب أو نحو من ذلك، لكن يكون هذا بعد الإحرام، هناك من يمنع الوصول إلى الحرم، ماذا يكون؟ قال: والمحصر إذا لم يجده، أي لم يجد الهدي، لأنه ينبغي أن لا يتحلل إلا بذبح الهدي إن لم يشترط، قال: ما صام 10 أيام ثم حل، بمعنى أن المحصر الممنوع من جهة العدو فلا يستطيع الوصول إلى مكة سواء كان ذلك في عمرة أو كان ذلك في حج، وهذا قد فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية، فإنه أحرم عليه الصلاة والسلام ثم صدته قريش ومنعته، حالت بينه وبين الدخول إلى مكة، وكان من شرط المعاهدة بينهما والصلح بينهما أن يرجع في عامه هذا، إذن لم يمكنوه من الاتيان إلى مكة والطواف بها والسعي بها وأداء العمرة بها، فعند ذلك كان عليه الصلاة والسلام ولم يشترط عليه الصلاة والسلام، فعند ذلك كان من منه ماذا؟ كان منه هذا الذبح، إذن يحلق ويذبح ويذبح ويتحلل، إن لم يكن عنده هذا الدم الذي يذبحه، طبعا والذبح كما سيأتي بيانه هو شاة، هذا الذي تلزمه، وإذا كانت بدنة فيشترك فيها 7 في هذه الحال. إذا لم يكن عنده ماذا؟ قال: صام 10 أيام ثم حل، بمعنى يصوم أولا ثم يحل، لأن هذا تكون في مقام هذا الذبح لهذا الهدي. لما ذكر ذلك ذكر بأنه ما يتعلق بهذا الأمور التي مرت معنا منها، مر معنا بأن هناك إطعام وهناك ما يتعلق بالذبح للمثل من الإبل وغيرها من البهيمة الأنعام، هذه أين تذبح وأين تكون؟ هذه المحظورات قد تكون في الحرم وقد تكون في غير الحرم، أين يكون؟ بمعنى أنه، ولعلي أشرت سابقا فيما يتعلق بمن جاء وقد أحرم، يعني أهل المغرب، وكنا نسأل عن ذلك، أهل المغرب أحيانا يعني بمعنى الجزائر المغرب ونحوها قد يأتون وقد أخبرهم من هنالك بأنهم سيتجهون إلى مكة، فعند ذلك يحرمون بمحاذاة الميقات فيحرمون في الطائرة، فإذا نزلوا إلى جدة عند ذلك يقولون لهم لا، تغير التنظيم وأصبح التفويج إلى المدينة، فعند ذلك قد يكون بجهل وقد يكون إلى غير ذلك، فهنا قد تحصل هذه المحذورات في المدينة، هنا قد يحصل الطيب، قد يحصل غير ذلك من الأمور كلها، إذن هذه في غير ماذا؟ في غير مكة ونحوها. ما الذي يلزمهم في هذه الحال؟ هنا بالمناسبة، بالمناسبة فيما يتعلق بجدة وكونها ميقاتا، هي في الواقع ليست ميقات، لكن لعل كثيرا من الناس وكثيرا من الحجاج يتخذونها ميقاتا لأنهم عند مجيئهم إلى جدة لم تتضح الأمور، يعني نحن نأتي بالطائرات، الجدة مكان كما يقال المطار دولي تأتيه الطائرات، لكن التفويج إلى أين يكون؟ هل سنتجه إلى المدينة أولا أو نتجه إلى مكة أولا؟ فهنا كثير من الحجاج لعلهم لا يعلمون بذلك ولا يدرون بذلك، إذا هم في الواقع لما كانوا في محاذاة الميقات لم يعزموا على ماذا؟ على الدخول في النسك، لأنهم لا يدرون إلى الآن هل سيتجهون إلى مكة أولا أو يكون إلى المدينة ثانيا، فلما نزلوا في جدة هناك عند ذلك تبين لهم، فعند ذلك يقال تذهبون إلى مكة، فهنا إحرامهم في مثل هذا الحال لا حرج فيه، إحرامه في من جدة في هذه الحال حتى وإن تجاوزوا الميقات لا حرج فيه، لماذا؟ لأنه ينطبق عليهم، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، فهم لم ينشئوا الدخول والتوجه إلى مكة إلا متى؟ إلا لما علموا بذلك بعد وصولهم إلى جدة، فهنا لا حرج عليهم، لكن إن كانوا قد نبهوا وأخبروا بأنهم سيتجهون وهم يعلمون من ذلك أو من حملاتهم بأنهم سيكون اتجاههم مباشرة من جدة إلى، وإنما هذه محطة نزول ثم يتجهون مباشرة إلى مكة، فهنا يلزمهم الإحرام عند محاذاة الميقات، فإذا وجهوا بعد ذلك إلى المدينة فهم لابد أن يبقوا على إحرامهم، لأن من دخل في النسك وفي الإحرام ليس له الخروج منه، ولا تكون مجرد خلع هذه الملابس من إزار ورداء يكون ذلك أو ما يسمى برفض النسك يكون كافيا في الخروج منه، فهذا ينبغي أن يحتاط إليه. مناسبة ذلك كما قلت أن هذه المحذورات قد تكون في ماذا؟ تكون في غير الحرم، هذه عند ذلك قد يكون فيها يريد أن يذبح شاة أو نحو منها، فأين يكون محلها؟ قال: كل هدي بمعنى ذبح أو طعام لمساكين، التي هي طعام المساكين، قال ماذا؟ فلمساكين الحرم، إذن الهدي والإطعام يكون ماذا؟ لمساكين الحرم، استثنى هنا قال إلا فدية الأذى ولبس المخيط ونحوهما من هذه المحذورات فحيث وجد سببها وتجزئ في الحرم. بمعنى إذا كانت هذه المحذورات ارتكبت في المدينة غطى رأسه متعمدا يقول أنا لا يمكن أن أجلس 8 أيام بهذه الملابس لأنها محرجة أو مضايقة أو ما شابه ذلك أو كان نوع من البرد أو نحو من ذلك فاحتاج إلى هذه الملابس، فهنا يكون كما قلنا لا إثم عليه لهذه الحاجة، وعند ذلك نقول عليك هذه الفدية. يقول أين أفعلها؟ إن كانت إطعاما سيطعم أو سيذبح شاة نقول له أنت بالخيار أن تذبحها في المدينة أن تطعم في المدينة لأن هذا هو مكان الوقوع المحذور، أو أن تؤخر ذلك إلى مكة. لكن إن وقع المحذور في مكة فليس له أن يقول أنا سأذهب بها إلى بلدي أو أذهب بها إلى مكان آخر فأفعل ذلك، إنما يكون محل ذلك إما محل موقع الأذى الذي هو فعل المحذور أو يكون ذلك في مكة، ولا شك أنه في مكة يكون أفضل لأن الحسنات هناك تضاعف فيها. هنا خص ذلك بهذا الأمر، لكن لو كان صيدا وجزاء الصيد ونحو من ذلك فمعنى ذلك أنه يكون في الحرم، إنما هذا فيما يتعلق بهذه المحذورات التي أشار إليها. إن انتقل أو أراد الصيام أين يكون ذلك الصيام؟ قال ويجزي الصوم في كل مكان، بمعنى سواء كان ذلك في البلد الذي وقع فيه المحذور كالمدينة في مثالنا أو كان ذلك في مكة أو حتى لو رجع إلى بلده، لكنه ينبغي أن يبادر لأنه متعلق بالذمة وهو متعلق بهذا النسك. قال والدم، إذا ذكر الدم عادة قال والدم شاة مجزية، بمعنى ليس أي دم من بهيمة الأنعام، وإنما لابد أن تكون وأن يكون هذا الدم ماذا؟ شاة مجزية. والمراد بالإجزاء ما ستأتي الإشارة إليه أنها تجزئ في الهدي أو تجزئ في الأضحية، وهو سيأتي أن لها شروطا معينة فيما يتعلق بعمرها وفيما يتعلق أيضا بوصفها من أن تكون سليمة من العيوب. أما إن كانت لا تجزئ في الأضحية ولا تجزئ في الهدي فإنه لا يجوز أن يفتدي بها أو أن يجعلها بدلا عن محذوراته التي فعلها. قال أو سبع بدنه، بمعنى سبع من البدنة، بمعنى له أن يشترك سبعة في بدنة واحدة، بمعنى سبعة أشخاص وكما قلنا الآن فوجا من الناس وقعوا في محذور واحد أو متقارب فلهم أن يشتركوا في بدنة واحدة، أو هو نفسه وقع في عدة محذورات، إذن لعله كما قلنا غطى رأسه فهذا محذور، لبس في بدنه هذا محذور آخر، فتعلق بقلم أظفاره وهذا محذور، قص شعره، إذن هذه محذورات كل واحد تلزم منها فدية مستقلة. إذن يمكن أن تكون عدة أنواع من الفدية في هذه البدنة، يكون لشخص واحد ويمكن أن يكون لشخصين يمكن أن يكون أكثر. يجزئ كذلك في هذا، ولا يلزم أن يكون جميع من اشترك في هذه البدنة أن يكونوا من أجل الفدية، بمعنى لعل بعضهم يكون من أجل الفدية وبعضهم يريده هدي تمتع والآخر يريده هدي قران والآخر فقط يريد سبعا حتى يأكله. يعني ما يلزم عند النحر أن تكون هذه البدنة المقصود منها جميعا أن تكون فدية لهذه المحذورات، بل قد يكون البعض من أجل الفدية وبعضها يكون من أجل الهدي أو التمتع، والبعض الآخر أن يكون من أجل ماذا؟ من أجل أن يأكل لحما. لكن إن كان الهدي أو الهدي التمتع أو لأجل الأضحية لابد أن تكون في زمنه وفي مكانه، أما إن كانت لأجل فدية الأذى وهذا ينبغي أن يلحظ في هذا الأمر، فدية الأذى لا تتوقف على ماذا؟ لا تتوقف على زمان وإنما تتوقف في المكان. يعني كما قلنا قبل قليل حصل المحذور في ماذا؟ في المدينة، أين تذبح هذا النسك؟ تذبحه ماذا؟ هنا أو في مكة. إذا فعلته في مكة وقع في مكة أين ستذبحه؟ تذبحه هناك. إذن الهدي لا يكون إلا في مكة، والفدية المحذور لو كان في قريبا من مكة فأنت بمعنى وقعت هذه المحذورات في مكة فلا يكون إلا في مكة، لكنه لا يتقيد بماذا؟ لا يتقيد بالزمان، بمعنى يمكن أن يذبح في اليوم في شهر ذي الحجة ويمكن أن يكون قبل ذلك، بمعنى لو وقع من الإنسان محذور في أول شهر ذي الحجة فهل له أن يذبح في مقابل هذا المحذور من أول الشهر؟ نعم له ذلك، لكن إن كان هناك شريكه سيكون سبعه لأجل التمتع ودم التمتع فهنا ينبغي ألا تذبح هذه البجنة إلا في وقتها وهو في يوم العيد وما بعده من أيام التشريخ، فهذا ينبغي أن يعلم. طبعا والذي يريد لحما هذا لا يتقيد لا بزمان ولا بمكان. نعم. قال وفقه الله: ويرجع في جزاء الصيد إلى ما قضت فيه الصحابة وفيما لم تقض فيه إلى قول عدلين خبيرين، وما لا مثل له تجب قيمته مكانه، ويحرم مطلقا صيد حرم مكة وقطع شجره وحشيشه إلا الإذخر وفيه الجزاء، وصيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقتب ونحوهما ولا جزاء فيه. لما ذكر فيما يتعلق بجزاء الصيد وأنه ينقسم إلى قسمين، أي الصيد منه ما يكون مثليا أي له مثيل من بهيمة الأنعام ونحوها ومن الحيوانات الإنسية، ومنها ما يكون ليس له مثل، أراد أن يبين هذا التقدير في المثل إلى أي شيء نرجع إليه ونقول بأن في هذا بدنة أو في هذا بقرة أو في هذه شاة أو في هذه جفرة أو نحو من ذلك. هذا التقدير يكون إلى ماذا؟ قال: ويرجع أو يرجع في جزاء الصيد إلى ما قضت فيه الصحابة، بمعنى إذا كان هذا الحيوان قد قضت فيه الصحابة بقضاء معين فالمرجع إليهم، لأنهم بهذا أعرف وهم لا شك أعلم، وهم إلى عصر التشريع والقرب من التشريع أدرى في هذا الأمر. إذن الحيوانات التي قضت فيها الصحابة بقضاء لا يقال بأنه في كل مرحلة زمنية أو في عصر أو ما شابه ذلك أو في كل حادثة بعينها نأتي إلى عدلين خبيرين يقومان هذا الحيوان وهل له عدل أو ليس له عدل. إذن ما قضت فيه الصحابة فهنا يرجع فيه إلى قضائهم، وأشرت إلى بعض ما قضت فيه الصحابة كما قلت في النعامة ببدنة وفي حمار الوحش ببقرة وفي الظبي ونحوه قالوا شاة، وفي الحمامة كذلك قالوا شاة، وفي الأرنب كما قلت لعلها جفرة أو نحوها. إذن قضت في بعض هذه الحيوانات فعند ذلك يكون ما هذا القضاء هو اللازم ولا يجوز في هذه الحال الاجتهاد. إن كان هذا الحيوان أو هذا الطير المصيد الذي يؤكل، لأنه كما قلنا بأن الذي فيه الجزاء هو الصيد المأكول، أما الصيد الذي يكون من باب السباع فهذه تقتل لدفع أذاها وعند ذلك لا جزاء فيها، يعني هناك ذئب أو نحو من ذلك وهذه السباع فلو قتلها هذه لا جزاء فيها، إنما الصيود التي فيها الجزاء هي التي تكون محل الأكل. إذن هذه الصيود التي لم يقض فيها الصحابة بشيء فماذا يفعل فيها؟ قال: وفيما لم تقض فيه، أي هذه الصحابة، إلى قول عدلين خبيرين. ينظر عدلين وليس شخصا واحدا، وأيضا يكون من شرطهما العدالة وليس الفسق، لأن الفاسق لا يؤمن في حكمه لأن هذا نوع من الحكم الآن، فهم سيحكمون على هذا الشخص بأن عليك ويلزمك كذا، فالفاسق لا يؤمن كما يقال حيفه وجوره، يعني قد يكون يحيف على الإنسان الذي يحكم عليه فيزيد، أو يكون كما يقال يسعى إلى تدنيته لعلاقة بينهما أو نحوه. إذن فيشترط فيه العدالة لأن العدل لا يظلم كما يقال هذا الشخص لا زيادة ولا خفضا، وأيضا أن يكون مع هذه العدالة أن يكون خبيرا، أي له خبرة بهذه الحيوانات في طبائعها، إما أن ينظر إلى حجمها كما قلنا في بعض الحيوانات نظر الصحابة إلى حجمها، أو نظروا إلى مغزى آخر كما قلنا الحمامة لو قيل للإنسان ما يكون عدلها من الحيوانات ما جعل مقابلها الشاة، لكن الصحابة رضوان الله عليهم نظروا إلى ما يتعلق بنوع من طبيعتها، وهي أن هذا الطائر يختلف عن سائر الطيور بأنه يعب الماء عبا، فعند ذلك قالوا يلحق بالشاة وتكون بدله أو جزاؤه الشاة. إذن لابد أن يكون هذا الإنسان معها العدالة لا تكفي وحدها، أن يكون خبيرا بطبائع هذه الحيوانات فحتى يكون عدله وحكمه في هذا عدلا. قال: وما لا مثل له، بمعنى هذا الحيوان لا يصير له فيما يتعلق بالإنسيات له مثيل حتى يقول هذا مقابل هذا، ماذا يفعل؟ قال: تجب قيمته كما قلنا سابقا مكانه، يعني قيمة هذا الصيد في مكانه، لأنه قد يكون في مكان يكون أكثر وقد يكون في مكان بأقل، فالعبرة بماذا؟ في مكان الصيد، حيث أنه صاده في هذا المكان ما قيمته في مكانه الذي صيد فيه. لما ذكر ذلك أشار إلى ما يتعلق بالصيد في مكة وحرمها ثم ألحق ذلك بالمدينة وحرمها. فقال ويحرم مطلقا صيد حرم مكة. المراد بالإطلاق هنا سواء كان هذا الصائد محرما أو غير محرم، بمعنى أنه سواء حتى وإن كان حلالا، بمعنى أن المحرم لو أحرم الإنسان من ذي الحليفة فهو الآن محرم، إذن كل ما يمر به بعد ذلك من الصيود في طريقه إلى مكة هذا يحرم صيده، فلما دخل إلى حرم مكة زاد ذلك ماذا؟ ذلك تحريما. فلو كان معه يرافقه إنسان حلال فله أن يصيد في طريقه إلى أن يأتي إلى حرم مكة، فعند ذلك يكون ذلك محرما. إذن لو صاد المحرم في مكة أي في حرمها تضاعف ماذا؟ تضاعف الإثم من جهتين، من جهة كونه محرما ومن جهة كون الصيد كان ماذا؟ كان في حرم مكة. إذن يتضاعف عليه الإثم، لكن لا يتضاعف عليه ماذا؟ لا يتضاعف عليه الجزاء. لا نقول بأنه يجب عليك فيما يتعلق بكونك صدت في الحرم هذا بعقوبة يكون لها جزاء مستقل، وكونك أيضا أنت بذاتك كنت محرما إذن يلزمك العقوبة مضاعفة فتكون أيضا كذلك الجزاء مضاعفا. العقوبة تكون مضاعفة لكن الجزاء جزاء واحد. هنا لما دخل في حرم مكة حرم عليه مع الصيد شيء آخر، قال ماذا؟ وقطع شجره وحشيشه إلا الإذخر وفيه الجزاء، بمعنى أن المحرم في مسيره وهو في حال إحرامه يمنع من الصيد فقط، أما ما عدا ذلك فيما يتعلق بأن يحتطب أو يكسر شيئا من الشجر لوقود أو لاستظلال أو ما شابه ذلك لا حرج فيه، لأنه إنما الذي يحرم فيما يتعلق بالصيد. ولذلك فيما يتعلق، هذا يأتي عادة السؤال فيه كثيرا، فيما يتعلق بعرفة، وأوضحت مرارا بأن عرفة ليست من الحرم، فهنا يكون أحيانا يحصل كسر، لأن الآن الدولة وفقها الله شجرت كثيرا من عرفة حتى يكون الاستظلال بها، فهنا لو كسر الإنسان شيئا من شجر عرفة فماذا يترتب عليه؟ نقول لا يترتب عليه شيء. لماذا؟ لأنه وإن كان الشخص محرما لكنه الآن ليس في الحرم، فهو في مكان حلال، لأن عرفة من الحل وليست من الحرم. إذن فيما لو دخل إلى الحرم هنا أصبح ليس فقط الصيد وحده المحرم، بل كذلك أيضا الشجر وكذلك الحشيش، فليس له أن يحش بالمحش ليعلف دوابه وبهائمه ونحو من ذلك، لكن له ماذا؟ له أن يرعى ببهائمه الحشيش، يعني لو كانت معه إبل، بمعنى أنه لا يجعل على أفواهها شيئا يمنعها من الأكل، لها أن ترعى فيه بهائمه، لها أن ترعى من هذا الحشيش، لكن ليس له أن يحشه هو بيده ليأخذه بعد ذلك علفا لبهائمه. وكذلك فيما يتعلق بالشجر، والمراد بالشجر هنا ومثله الحشيش بمعنى الذي نبت لوحده بخلاف ما استنبته هو، فلو استنبت إنسان حديقة في بيته أو مزرعة كما يقال في الحرم ونحوها، فهنا على كل حال هو الذي استنبت هذا الزرع وهذا الشجر ونحو من ذلك، فله فيما يتعلق بالزرع تشذيبه وقصه وفي الزرع حصده ونحو من ذلك، إنما الحديث عن الشجر الذي نبت لوحده بمعنى أنبته الله سبحانه وتعالى، وكذلك الحشيش الذي يكون مع الأمطار، فليس له قطع الشجر وليس له أيضا كذلك أن يحش الحشيش، وإن كنا كما قلنا بأنه لا يمنع بأن يرعى به بهائمه. استثني من ذلك الإذخر، وهو نوع من النبات يستعمله القين بمعنى الحداد، يستعمله الحدادون كانوا في الوقود، وأيضا كذلك يجعل فيما يتعلق يسد المسامات فيما يتعلق بالبيوت أو فيما يتعلق كذلك في المقابر. ولذلك لما بين النبي صلى الله عليه وسلم حرم مكة عند ذلك استثنى العباس رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال إلا الإذخر، لأن حاجة أهل مكة من كما قلنا قبل قليل الوقود للحدادين أو يحتاجونها أيضا كذلك بسد بعض المسامات في البيوت أو حتى في المقابر ونحوها، فاستثنى عليه الصلاة والسلام الإذخر. إذن فهذا النبت وحده فقط الذي يستثنى، فللإنسان أن يأخذه أو أن يحشه أو أن يقلعه لا حرج فيه، وما عدا ذلك كما قلت كل ذلك من الذي أنبته الله سبحانه وتعالى شجرا أو حشيشا فليس له أخذه أو كسره. ما الذي يترتب على ذلك؟ قال فيه الجزاء، بمعنى ولذلك يقول إذا كانت هذه الشجرة شجرة كبيرة ففيها بدنة، وإذا كانت صغيرة ففيها شاة. طيب إذا كسر غصنا من هذه الشجرة الكبيرة قالوا بحسابه، يعني إذا قلنا دوحة كبيرة شجرة كبيرة هذه فيها البدنة، إذا كسر غصنا منها، هذا الغصن ما كما يقال ما حسابه، ما نسبته إلى هذه الشجرة؟ هل تكون العشر الأقل من ذلك كما يقال 5% بحسابه؟ إذن البدنة نقول يصبح ماذا الواجب عليه؟ ماذا؟ سبعها، خمسها، 5% منها ومن قيمتها وهكذا. إذن فيما يتعلق بحرم مكة شرفها الله وزادها تشريفا وصانها، عند ذلك هذه تكون محرمة على الحلال وعلى الحرام، بمعنى على المحرم وعلى المحل، لا يصيد صيدا ولا أيضا يحش ولا يكسر شيئا من أشجارها أو أغصانها، ولو فعل شيئا من ذلك فإن عليه الجزاء حتى ولو كان ذلك خطأ. يعني أقول أنا جهلت، أنا لا أعلم، أنا ظننت أنه مما يجوز، وهذه الأشجار في الغالب كل إنسان يأخذ منها، ففعل ذلك حتى ولو كان جهلا، فالجهل يعفي ماذا؟ يعفي الإثم، يصبح لا يأثم بذلك لجهله، لكن يلزمه ماذا؟ ما يترتب عليه من الجزاء. لما ذكر ذلك فيما يتعلق بمكة شرفها الله انتقل إلى حرم المدينة، والمدينة لها حرم، وحرمها النبي صلى الله عليه وسلم كما حرم إبراهيم الخليل مكة، فقال وصيد حرم المدينة، أي يحرم، ومعنى ذلك أنه في المدينة لا يجوز للإنسان أن يصيد، يعني الحمام الذي يكون قريبا من البيوت أو نحوها لا يجوز التعرض له لأن هذا يحرم. وكما قلت بعد ذلك أيضا مع الحرمة يحرم أكله، يعني لا يقال بأنه صيد وأنه علي جزاؤه وإذن يحل لي أكله، بل يصبح ذلك أمرا محرما فيحرم ماذا؟ يحرم أكله، لا على الإنسان الصائد ولا على غيره. كذلك يحرم في المدينة ماذا؟ قطع شجره، وكما قلت المراد بالشعر الذي لم يستنبته الإنسان، بمعنى هذه التي في الآن في الشوارع ونحوها هذه مستنبتة، فلو كسرت أو جاء المشجرون يشذبونها ويقصون منها شيئا هذا لا حرج فيه، لماذا؟ لأنها مزروعة وزرعت، إنما الحديث عن ماذا؟ عما لا يزرع. قال وحشيشه لغير حاجة علف وقتب ونحوهما. هنا فيما يتعلق بحشيش المدينة يختلف عن حشيش مكة، حشيش مكة قلنا بأنه ماذا؟ لا يجوز ماذا؟ احتشاشه، وإنما يجوز رعيه، رعي الغنم به أو البهائم به، لكن حشيش المدينة للإنسان ماذا؟ أن يحشه، بمعنى إذا كان هذا الحش ليحشه ليجعله طعاما لبهائمه فهذا لا حرج، بخلاف حشيش مكة فلا يجوز، لذلك قال وحشيشه لغير حاجة، بمعنى أن تحش هذا الحشيش وأنت غير محتاج إليه فهذا لا يجوز ويحرم عليك، لأنك تعرضت لهذا النبات وأنت من غير حاجة، لكن لو كان ذلك لحاجة أن تعلف بهائمك فهنا لا حرج فيه. وهنا اختلف ماذا؟ اختلف فيما يتعلق بالحشيش عن حرم المدينة عن حرم مكة، في حرم مكة حتى ولو كنت محتاجا فأنت لا تحشه، إنما تأتي ببهائمك وترعى بهائمك هذا الحشيش، أما في المدينة إن احتجته فلك أن تحشه وتنقله إلى بهائمك، إن لم تكن محتاجا فعند ذلك يحرم عليك ذلك. قال مثل الحشيش ماذا؟ قال وقتب ونحوهما. القتب بمعنى ما يجعل على الجمل من الأخشاب حتى تسهل أمر الحمل عليه، لأن ظهر الجمل كما لا يخفى يصعب الحمل عليه، فهنا تجعل أنواع من الخشب على ظهره حتى يتيسر أن تجعل عليه الأحمال، فهذا الخشب الذي يجعل على البعير ونحوه يسمى بالقتب، والمراد كما قال ونحوهما، بمعنى إذا احتيج إلى هذا الشجر، يعني كما أحيانا الإنسان قد يحتاجه لسقف بيته، لصنع باب له، ولأن يكون في بئر ونحوه، إذن هنا لما قص هذا الشجر لم يكن لمجرد الإتلاف، وإنما لأنه يحتاج في عمارة بيته، في جعله على بئر ونحوه وما شابه ذلك، يحتاجه لصنع القتب أو غيره، فهو عند ذلك كان هذا لأجل الحاجة، فعند ذلك لا حرج في ذلك، أي لا حرج في قصه. إن حصل منه هذا التجاوز والتعدي من غير حاجة فهل فيه الجزاء كمثل مكة؟ يعني نحن قلنا في مكة إن احتجت أو لم تحتج فيه الجزاء، هنا في المدينة قلنا إن احتجت لا جزاء فيه، لكنك يحرم إن لم تكن بحاجة، فهنا هذا فرق أول بين ما يتعلق بمكة والمدينة، ففي المدينة إن كنت محتاجا فلك أن تقص من شجرها، لك أن تحش من حشيشها، في مكة حتى وإن كنت محتاجا ليس لك ذلك. هنا في المدينة إن فعلت ذلك من غير حاجة فهل يترتب الجزاء؟ قال ماذا؟ ولا جزاء فيه، بمعنى يحرم عليك ولا ينبغي لك أن تفعل هذا واقترفت إثما، لكن هل يترتب على ذلك جزاء؟ لا، لا يترتب، بخلاف ماذا؟ بخلاف مكة، حتى ولو فعلته محتاجا فإن فيه ماذا؟ فإن فيه هذا الجزاء. نعم. قال وفقه الله: باب صفة العمرة. قال: يسن للأفقي إذا رأى البيت رفع يديه، وقول ما ورد: فإذا أتاه حاذ الحجر بكل بدنه وقبله أو استلمه، فإن شق أشار إليه وقال: بسم الله والله أكبر، ثم طاف للعمرة المعتمر وللقدوم غيره سبعا مضطبعا جاعلا البيت عن يساره راملا الأفقي الثلاثة الأول. قال: ثم يصلي ركعتين خلف المقام يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، ثم يستلم الحجر، ثم يتجه المعتمر إلى الصفا وإن شاء غيره فيرقاه حتى يرى البيت فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيا إلى الميل الأخضر فيسعى شديدا إلى الآخر، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه يفعله سبعا، ذهابه سعيه ورجوعه أخرى. ويسن فيه الطهارة والسترة وموالاته بالطواف، وتشترط الموالاة بين أشواطه وكونه بعد طواف نسك، ويتحلل المعتمر والمتمتع الذي لا هدي معه بتقصير شعره، ومن معه هدي لا يتحلل إلا بعد حجه، ويقطع المتمتع التلبية بالشروع في الطواف. لما فرغ عن الحديث والإشارة فيما سبق بأن الذي إذا وصل إلى الميقات ما الذي يحرم به، وأشرنا إلى الأنساك فيما يتعلق بالحج الثلاثة، منها ما يتعلق بالمتمتع أو المفرد أو القارن، كان الحديث هناك فيما يتعلق بالمتمتع أنه يحرم بالعمرة، فهنا جاء الحديث وجاءت الإشارة إلى ما يتعلق بعد ذلك بمحذورات الإحرام، فهنا عند ذلك كان الحديث عن الصفة للحج، ثم سيأتي بعده فيما يتعلق بصفة الحج، بمعنى ماذا يكون من الأفعال، وهذه الأفعال في الصفات غالبا إذا ذكرت فإنها تشمل الأركان والواجبات وتشمل كذلك السنن، إذن لما تذكر الصفة لا يلزم أن جميع ما يكون مذكورا يكون ذلك واجبا، فإنه يشمل الواجبات ويشمل الأركان ويشمل كذلك السنن، بمعنى هذه هي أية العبادة بما تشتمل فيه، ثم بعد ذلك يأتي تفصيل ما يكون ركنا منها، بمعنى لا تتم العبادة إلا به، وما يكون من الواجبات فيتعين الإتيان به ويمكن جبره، وما يكون من السنن فيندب فعله ولو ترك أو ترك حتى ولو كان ذلك عمدا فإن ذلك لا يؤثر في أصل العبادة. إذن هنا الصفة للعبادة من حيث هي، فقال في بيان هذه الصفة بأنه يسن للأفقي، الأفقي قلنا هو الذي يأتي من خارج مكة الذي هو في مقابل حاضر المسجد الحرام، وحاضر المسجد الحرام هم أهل مكة وما كان بينها وبين مكة مسافة القصر، فمن يأتي من بعد ذلك يكون في حكم من جاء السفر سواء كان من المواقيت أو دون المواقيت، يعني كما يقال المدينة هي بعيدة لا شك جدا، فمن كان دونها هو دون المواقيت لا يمر لعله بميقات، لكن مع ذلك تكون مسافته مسافة قص وزيادة، سيحرم كما مر معنا يكون من حيث أنشأ من بلده من بلدته لأنه لا يمر بميقات، ها على كل حال يسمى أفقيا سواء كان مر بالميقات أو لم يمر بالميقات، لكن كل من أتى الميقات فهو أفقي، فكل من يمر بالميقات هو أفقي، لكن من جاء دون المواقيت منهم من يكون أفقيا ومنهم من لا يكون أفقيا، لكن العبرة في ذلك كما قلت بأنه ليس من حاضر المسجد الحرام، وحاضر المسجد الحرام من كان بينه وبين مكة مسافة قصر، هذا ماذا يفعل؟ قال: إذا رأى البيت، والمراد بالبيت هي الكعبة المشرفة زادها الله تشريفا وتعظيما، قال: إذا رآها رفع يديه، لا شك أن لرؤية الكعبة وقع في النفس، وبخاصة في الوقت والعهد السابق، يعني المسلمون يتجهون إلى مكة في كل يوم عدة مرات، هذه 5 صلوات وزيد بعد ذلك السنن والنوافل، إذن وهو لا شك يتلهف إلى الوصول إلى مكة، ولا شك أنه ما زال التلهف إلى الإتيان إلى هذه الأماكن وإلى هذه الديار، وبخاصة فيما يتعلق بالبيت الحرام، فهنا إذا جاء إلى هذا لا شك أنه يكون متلهفا، وإن كان طبعا الأمر لعله خف بهذه المشاهدات ونقل الحي لها، فهنا تكون هذه السنة. قال إذا رأى البيت رفع يديه، والرفع هنا يقول كرفع الدعاء، لأن هنا سيكون دعاء، ووثر ذلك وصح عن ابن عمر وصح عن ابن عباس فعل ذلك، أنه يرفع يديه ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحيينا ربنا بالسلام، أو يقول أيضا كذلك اللهم زد هذا البيت مهابة وتشريفا وتكريما وتعظيما وزد من زاره. على كل حال ذكر هذا، ولعله سيأتي تفصيله فيما يتعلق بالأقوال الواردة. ولذلك قال وقول ما ورد، بمعنى أنه يدعو الله سبحانه وتعالى، وهنا لا شك أنه يحمد الله سبحانه وتعالى على أن يسر له الوصول إلى هذا البيت الحرام، وخاصة في السابق كما قلت كان الناس يتلهفون، وكان الوصول إليه في الواقع كان فيه صعوبة جدا في السفر، حتى كان البعض يقولون بأن الذاهب إليه مفقود والراجع منه مولود، لأنه إما تكون مخاطر في الطرقات أو في أحيانا في وسيلة السفر في البحر ونحوه، فعند ذلك إذا وصل إلى هذا البيت لا شك أن ذلك يستحق الحمد أن يسر الله سبحانه وتعالى الوصول إلى بيته المحرم. قال فإذا أتاه، أي أتى البيت، قال حاذ الحجر، أي يعني به الحجر الأسود بكل بدنه، بمعنى يكون محاذيا لهذا الحجر الأسود بكل بدنه، بمعنى لا يكفي بعضه، والمراد بالبعض هنا بمعنى أنه يكون البداية، وهذا في الواقع يشدد فيه الفقهاء، أن تكون بجبيع بدنك من جهة الحجر الأسود، فلو تقدمت عنه بالشيء اليسير فهذا يكون يصبح خللا في هذا الشوط، فلذلك قد يكون من الأحوط أن ترجع إليه عنه قليلا، بمعنى إذا كان هذا هو الحجر الأسود لا تأتي ببعض بدنك في زاوية منه، ولذلك قال بكل بدنه، بمعنى لا تكون متقدما عنه بالشيء اليسير، فلذلك قد يكون الأحوط أن تأتي بعده بشيء قليل حتى لا ينقص من ذلك جزء من هذا الشوط، فتحاذي هذا الحجر بكل بدنك إن تيسر. قال ماذا؟ وقبله أو استلمه، بمعنى أن يقبله، بمعنى يضع فمه إليه فيقبله. قالوا والسنة هنا في هذا التقبيل ألا تكون بصوت. قبل أن أبدأ في الأسئلة فيما يتعلق بالدرس، سيكون يوم غد، والأسبوع القادم سيكون يوم الخميس فقط، ويتوقف بعد ذلك الدرس إلى أن تنتهي الإجازة، فيكون البدء مع أول أسبوع من الدراسة، إذا بدأت الدراسة في أول أسبوع يكون ذلك الدرس، أما الأسبوع القادم سيكون فقط يوم الخميس، لأنه فيما يتعلق فترة الاختبارات الأربعاء لا شك أنه يصعب، والخميس فيه اختبار، لكن بعده فيما يتعلق الخميس يعني في نوع من السعة، الجمعة والسبت أرجو أن لا تكون، وأردنا بهذا أن نقطع شوطا حتى لا نتأخر لعلنا ننتهي، أو قريبا أوشكنا في الواقع أن ننتهي من الربع الثاني. هذا يسأل يقول ما هو أفضل بين الكفارات الثلاث من جهة الفضيلة؟ لا شك أن الشاة ذبحها أفضل من غيرها، وخاصة نقول بأنها تذبح في مكة أفضل من غيرها، لكن الحمد لله هذا جعل للإنسان، فأنت لك أن تفعل الأفضل أو أن ترفع الأرفق بالنسبة لك، قد يكون الإنسان المتيسر له أن يطعم 6 مساكين أيسر له من الصيام، قد يكون الإنسان يعني يشق عليه هذا الإطعام ويرى بأنه يسهل عليه الصيام، إذن هذا يرجع إليه والحمد لله. قال إن صاد صبي هل يخرج ظبيا آخر مكانه؟ لا، لأن الظبي ليس من بهيمة الأنعام، وإنما يكون الإخراج من المقابل من الإنسيات، الحيوانات الإنسية المستأنسة وهي من الشياه ونحوها، وقد أشرنا سابقا بأن هذا قد حكم فيه الصحابة الظبي بأن في مقابله الشاة لا يخرج ظبيا آخر، بمعنى لعله يربي الظبا. هذا يقول نحن من أهل مصر كذا ظن بأنه سيتوجه إلى المدينة أولا، وهذا الذي أشرنا إليه، لكن كانت الرحلة إلى مكة أولا، ولما تبين له ذلك كانت ملابس الإحرام لعلها في الطائرة ونحوها. على كل حال إن كانت تبين لم يتبين إلا في الطائرة، وقد تبين له وتأكد أو غلب على ظنه في أثناء الطائرة بأنه سيكون التوجه إلى المدينة، فهنا كما قلنا يلزمه أن يحرم عند محاذاة الميقات. فيقول ملابس الإحرام لما تهيأ، وإنما تكون ماذا كانت لعلها مع الملابس. إذا هنا في هذه الحالة يجب على كل حال أن ينوي الدخول في النسك فيلبي، يبقى بعد ذلك ما كان من ضروري أن غير ضروري يخلعه، بمعنى شيء على رأسه، هذا كما قلنا بأنها فديته مستقلة يزيله، يتعلق بما كان عليه قميص أو نحوه جعله خلعه من ملابسه وجعله أشبه بالرداء أو نحو من ذلك، تبقى عليه سراويله لأن هذا أصبح محتاجا إليها. فهنا قلنا الآن يصبح لا يأثم بإبقاء هذه الملابس لأنه أصبح محتاجا إليها، فإذا نزل إلى المطار ونحوها بادر مباشرة إلى خلعها وإلى لبس ملابس الإحرام، لكن مع ذلك تلزمه الفدية التي هي فدية الأذى، مخير بين الأمور الثلاثة. فهنا حتى وإن كان محتاجا كما قلنا تلزمه الفدية، لكن يسقط عنه ماذا؟ يسقط عنه الإثم، لكن إن لم يكن محتاجا كما قلنا بأنه يأثم مع الفدية. قال: شخص اعتمر ولم يحلق ونزع إحرامه واغتسل، فماذا عليه؟ عليه أن يعود إلى ملابس الإحرام ثم بعد ذلك يحلق، وكونه بملابس الإحرام يغتسل هذا لا حرج، يعني سواء أدى العمرة أو أدى بعضها أو نحو من ذلك، فهذا على كل حال له أن يغتسل وأن يخلع ملابس الإحرام ثم يعود إليها مرة أخرى. فهنا كونه خلع ولبس وهو في هذا يكون ناسيا أو جاهلا أو نحو من ذلك، نقول في هذه الحال تعود إلى ملابس الإحرام وتعفى عما عن الفدية، لأن هذه تسقط بالنسيان وبالجهل، ما يتعلق باللبس هذا يسقط بالمرة معنا أنه يسقط بالنسيان وبالجهل، فكونه جهل فهنا يقال اخلع ملابسك هذه المعتادة والبس الإزار والرداء ثم احلق ولا شيء عليك، إن فعل شيئا آخر قلما أظافره ونحو من هذا فهنا تلزم الفدية. قال: من أحرم من الميقات ولم يتجرد من المخيط ثم مضى حتى وصل مكة وتجرد، هل يقال في هذا أنه ترك واجبا أو فعل محظورا؟ لا يقال بأنه فعل محظورا الذي أشرنا إليه، لأن الإحرام من الميقات هذا واجب، ثم بعد ذلك خلع ملابس المخيطة ولبس الإزار والرداء هذا يكون من ماذا؟ من الواجبات، وعدمها يكون من المحظورات المحرمات. لكن هنا ينبغي أن يلحظ، يعني حتى الإنسان لو وقع في شيء من المحظورات كما قلنا الإنسان الذي السابق الذي في الطائرة لا يقول أن الآن أنا يلزمني فدية المال، فدية مقابل هذا اللبس وهي فدية الأذى، إذن سأستمر وأدخل إلى مكة وأكون بملابس المعتادة، يقال له لا، وإنما كما قيل الحاجة أو الضرورة تقدر بقدرها، فإنما أذن لك بأن تكون لأن الآن ملابسك غير متيسرة أو نحو من ذلك، فإذا وصلت إلى مكة إلى جدة فمتى ما تيسر لك خلع ملابسك حتى كما يقول وإن كنت في الصالة أو قريبا منها فيجب عليك، لأن هذا نوع من المحرم فليس له أن يتمادى فيه، فلا يقال بعد ذلك الإنسان، يعني حتى وإن قلنا بأنه ينبغي الإنسان ألا يحتال على مراكز التفتيش ونحوها لأجل أن يتجاوز، لكن إن فعل ذلك فغلب على ظنه بأنه تجاوز ما يسمى مرحلة الخطورة فهنا يجب عليه مبادرة مباشرة، يعني لا يقول أنا أتمادى ولا أخلع إلا إذا وصلت إلى مكة ونحو من ذلك، لأن كل هذا كله يعد محرما، فهذا استمرار في المحرم، فعند ذلك ينبغي الإنسان أن يضيقه وأن يكون ذلك بقدر الضرورة، فهذا ينبغي أن يعلم في هذه المحظورات. قال: إذا صاد غير المحرم فهل يجوز للمحرم أكله مع علمه أنه من الصيد؟ هذا يقولون إذا كان صيد له أي من أجله فهذا لا يجوز، لكن كان معه ناس وهؤلاء صادوا لأنفسهم لأنهم من أهل الصيد وسيأكلون فلم يصيدوا يصاد لهجر هذا الذي للمحرم معهم، فعند ذلك له أن يأكل، هذا فيها قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل وقد صيد معهم قال هل أشار معكم، وذلك يقول لا يشيرون، يعني المحرم لا يشير للحلال فيقول له هذا صيد، وحتى لو طلب منه يعطيني قوسا يعطيني بندقية ونحو من ذلك لا يعطيه شيئا، فهو لا يصبح مساعدا له بأي شيء، فلو ساعده بالإشارة لساعده بالمناولة حتى ولو لم يكن هو المصائد المباشر مباشرة فعند ذلك لا يجوز له، أما إن لم يكن منه أي شيء لا بالإشارة ولا بالمعاونة فعند ذلك يجوز له أن يأكل من هذا الصيد. هذا مثله. هل جزاء قطع الشجرة في الحرم على الحلال والمحرم؟ نعم، نحن قلنا فيما يتعلق في مكة الحرمة للحلال وللمحرم، لكن المحرم يزداد الإثم عليه مضاعفا ولا يزداد الجزاء مضاعفا. هل تشرع الصلاة على الجنازة مكررا؟ هل تصلى عليها في المسجد ثم إذا أرسلت؟ لا، هي على كل حال هذا الجنازة نفسها نعم لا حرج أن تكرر الصلاة عليها، إنما الذي صلى عليها أولا لا يصلي عليها ثانيا. ولذلك لعلي في كتاب الجنائز أشرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد مسكينة كانت تقوم المسجد فسأل عنها فقال بأنهم قد صلوا وانتهوا عليه وأنها قد قبرت، فذهب النبي صلى الله عليه وصلى عليها، إذن هي قد صلي عليها وصلى عليها، وقد أثر ذلك مرارا بأنه قد يحصل هذه الصلاة. إذن الشخص الواحد قد يصلى عليه أكثر من مرة وهذا لا حرج، لكن الشخص الذي صلى لا يكرر هذه الصلاة. ولذلك أحيانا في بعض المقابر ونحوها تكون بعيدة مثل مكة شرفها الله، يعني يصلون عليها في الحرم، ولعل المقابر بعيدة جدا بعضهم لا يأتي إلى الحرم وزحام المدينة ونحوها فينتظرون هناك، فإذا جاء بالجنازة وضعت قبل أن تدفن ويكون جمع من الناس حاضرين. فعلى كل حال من صلى عليها في الحرم لا يكرر الصلاة عليها هناك، ومن لم يصلي فهو لا يصلي عليها، وله أن يصلي أو من لم يصلي أن يصلي عليها في القبر. هذا ذكر شيئا لا أعرفه، قال هل منى الثالثة تدخل في مزدلفة الأولى؟ هذا لا أدري، قد تكون مصطلحات علمية ما أدري أو جغرافية، لكن على كل حال منى ومزدلفة هي تعد من الحرم، منى كلها تابعة للحرم وكذلك مزدلفة تابعة للحرم، إنما الذي هو يكون خارج من الحرم هذه عرفة وحدها أي من المشاعر. من أتى المرة الأولى أو العمرة الأولى لأداء مناسك عمره هل يستطيع أن يأتي بعمرة عن جده الميت؟ يعني التكرار يعني من العلماء والسلف سابقا يعني كانوا يحذرون منه ولا ينصحون به ويرون بأنه أمر أشبه بالمحدث لم يكن كذلك، لكن إن كان إنسان أتى في الواقع من مكان بعيد فلو أتى بعمرة أخرى لغائب لا يقال في الواقع أن ذلك غير جائز، لا يقال ذلك، ولا يقال بأن العمرة من المكي لا تصح. عائشة ولله الحمد يسر الله سبحانه وتعالى على أمرها وعلى يديها بابا كبيرا، كما يسر فيما يتعلق بالتيمم بسر بفعلها، فهي قد كانت قارنة لأنها أحرمت بالعمرة ثم لم يتيسر لها ذلك فأدخلت عليها الحج فأرادت عمرة، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد.